وما جعله الله إلا بشرى وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا ومن يولهم يومئذ دبره إلا متخرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلك بالاسم الذي إذا سئلت به أجبت يا حي يا قيوم أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء صدورنا وذهاب همنا وغمنا يا رب العالمين. نسألك يا ربنا أن تحفظ أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا بالقرآن. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة من أول سورة الأنفال وحتى الآية 21، وتلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروقي، وما زلنا في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. والآن نعود إلى روضة القرآن الكريم، يقام بعدها للصلاة ويتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل Thank you. الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على يحجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا وأجرا عظيما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله.